تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إن ربنا جابك في أعلى مكان له ثواب على وجه الأرض كلها اللي هو الحرم المكي، يبقى إن شاء الله بإذن الله ربنا يريد أنه يغفر ليك، ويريد أنه يقبلك، ويريد أنه يرفعك، ويريد أنه يمن عليك بنعمه سبحانه وتعالى. فعايزين نستبشر بالله كده إن شاء الله بإذن الله، ونحمد ربنا على هذه النعمة العظيمة، نعمة إن إحنا في جوار الحرم المكي كما قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك إيه؟ من عزم الأمور. يعني من عزم الأمور أي من الأمور التي تستحق أن تثور من أجلها العزائم، أي من الأمور التي تستحق أن يوطن الإنسان نفسه على العزيمة من أجل الوصول إليها. يعني ربنا بيقول لك دي أعظم مواضيع في حياتك، اللي هي أقم الصلاة، العبادة، أمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، العبادة والدعوة، أمور عايز عزيمة. الدين عايز عزيمة يا جماعة، الدين عايز قوة، الدين مش عايز إنسان ضعيف، ولا عايز إنسان ماشي صلنسية، ولا عايز إنسان، الدين عايز إنسان عنده عزيمة قوية جدا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل كده انت لقيت واحد طالع بالعربيه، رايح فين يا عم؟ رايح مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل، بس هو ماشي صلنسيه، مش حاطط رجله على البنزين. النساء بقى اللي مش عارفين يعني ايه صلنسيه، صلنسيه ده يعني واحد ماشي بالعربيه من غير ما يحط رجله على البنزين، فالعربيه ماشيه بالدفع الذاتي كده على سرعه مثلا 3 كيلو في الساعه كده ولا حاجه. فانت يا ابني انت كده ان شاء الله توصل مدينه بعد 15 سنه. انت المفروض تدوس بنزين عشان توصل، المفروض عزيمه عشان توصل. اللي اشد منه بقى انت نازل من الفندق لقيت واحد ماشي بالعربيه، رايح فين؟ رايح الحرم. قال لا لسه قد ايه؟ لسه نص ساعه على الدور، رايح الحرم ودايس بنزين. ماشي، رحت وصليت ورجعت، نازل تصلي العصر لقيت الباشا لسه ماشي بالعربيه، رايح فين يا عم؟ رايح الحرم. قال لا وان شاء الله صحيح انا تايه شويه في الشارع، بس انا ان شاء الله اوصل. سبته ورحت صليت ورجعت، نازل المغرب لقيته لسه ماشي، رايح فين؟ رايح الحرم. هو على الطريق ولا مش على الطريق؟ هو على الطريق ولكن تايه على الطريق. مشكله خطيره جدا يا جماعه، ان احنا فينا ناس على الطريق بس تايه على الطريق. اكبر مشكلتين ما تعرفش توصل لربنا بيهم، اكبر مشكلتين، مشكله ان انت تبقى على الطريق ولكن ماشي صلنسيه، يعني ما انتش دايس بنزين. لو انت في المكان اللي انت فيه ده ما انتش دايس بنزين في العباده، اللي ما عادش رافع ايده النهارده من العصر للمغرب، امال انت جاي لايه؟ ساعه الاجابه، اعظم ساعه اجابه في الاسبوع كله، اللي ما يعني اللي النهارده يعني ما قعدش بقى في الحرم وعبد ربنا وقام الليل. يا جماعه احنا جايين عشان ندوس بنزين، فممكن حد مننا على الطريق ولكن مش دايس بنزين، وحد مننا على الطريق ولكن تايه جوه الطريق. ولا شد من الاثنين دول اللي بيقطع مسافه وبيقف. احنا الوقت في عمره فوجين، فوج لسه له يومين وفوج بقاله يومين، فوج لسه له يومين وروح مصر تاني، وفوق بقى له يومين لسه جاي. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، وكل واحد هيبقى مكان التاني. تلك الايام نداولها، الايام على طول قاعده تتداول كده، وقاعده يا ترى قطعت قد ايه ودقت قد ايه ووصلت لفين، وكل واحد مننا نور بصيرته، ربنا نور بصيرته ولا لسه، فهمت ولا لسه، حسيت ولا لسه، مشاعر العزيمه اتقدت جوه قلبك ولا لسه. قال الله عز وجل: يوقد من شجرة مباركة. يوقد ده لما عود الكبريت يقوم ايه؟ يقعد في المحك يقوم مولع بقى، ده يوقد لحظة الاتقاد. الجزوة الايمان جوه القلب اتقدت ولا لسه؟ نورت من جوه ولا لسه؟ بقى في هدف واضح جواك ولا لسه؟ بقى في عزيمة على انك تقطع الطريق لله ولا لسه؟ المفروض الانسان هو بيعبد فجأة بتنور كده، تلاقي النور بقى نور جواك، تلاقي فيه هدف اترسم جواك، عزيمة اترسم جواك. الطريق لربنا عايز عزيمة كما قال الله عز وجل: إن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور يعني أمور العبادة والدعوة عايزة إنسان عنده عزيمة عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. إنما العبادة الضعيفة، العبادة الصلنسية، العبادة المقطعة، مش احنا بدأنا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى وقطعنا شوط طيب، وكل واحد مننا قطع في علاقته بالله في هذه الرحلة شوط طيب. مش عايزين نقطع الرحلة الى الله، مش عايزين نقطع الطريق الى الله. بعد ما بدأ النور يجي احيانا الانسان يبقى واقف على الباب يخبط، بعد كده يزهق يجي يد ظهره الباب يتفتح وهو خلاص بقى بيزهق من نفسه. ان الله لا يمل حتى تملوا، احنا جايين هنا نكافح على باب الله لحد ما ربنا يفتح لنا بابه، ولحد ما ربنا يمن علينا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بفضل الله انا بعتبر ان يعني الحمد لله وشكر لله، يعني كان في فرص كده ماليه وحاجات، ومثلا لا الواحد يفتح حاجه، شركه، مصنع، مستشفى، حاجات كده، والواحد يعني ايه في الحاجات دي ما يعني كان ممكن يبقى. انما لما ببص لاخواني بحس ان كل واحد اغلى من ملايين الدنيا. والله يا اخوان انا امبارح سبت الفندق اللي قدام الحرم وجيت بيت مع اخواني هنا، كانت ليلة جميلة جدا من امبارح. انا يعني انا من اول ما جيت من مكة انا مش متوازن، مش عارف اتوازن. يعني اول ما جيت هنا وبيتنا مع بعض بقى وقعدنا نضم السراير بقى الصغيرة بتاعتنا، طبعا مش يعني هم هنا معتقدين انها سراير كبيرة، مش فاهمين يعني هم مش فاهمين الفرق. هم مش فاهمين يعني. انا عايز برضو اخواننا اللي قاعدين على الحرم يعني يحمدوا ربنا، انتوا جيتوا المشوار ده، فتخيل بقى لو انت بقى ايه يعني كل ما انت عايز تنزل الحرم لازم تيجي المشوار ده وترجع المشوار ده، فربنا ييسر ليك اكتر عشان تعبد اكتر. يعني انت مش هتتحاسب زي التاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجرك على قدر مشقتك او نفقتك، فاللي ابعد من زي الاقرب. فانت المفروض كل ما هتقرب كل ما انت مسؤول اكتر انك تعبد ربنا اكتر. فطبعا يعني كلنا عبر البعض يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. اخواني واحبابي في الله، فينا اللي لسه له يومين بس على العمرة، 200,000 يوم. ما هو الليلة ب100,000 ليلة واليوم ب100,000 يوم. يعني فينا اللي ما عادش له غير 200,000 يوم بس على العمرة ويرجع بلده تاني، وفينا اللي لسه باري وقدامه فرصة. كلا الطرفين عايز ياخذ نفسه بالعزم الرهيب. يا جماعة الدين بتاعنا ده، الاسلام ده، الدين الاسلام عايز عزيمه. الاسلام ده دين مليان كنوز، اما بتاخده بضعف ما بتعرفش تعمل حاجه. عشان كده كم مره في القران خذوا ما اتيناكم ايه بقوه. الدين ده عايز قوه. الدين ده عايز انسان عنده عزيمه. من الكلمات العجيبه اللي قراتها في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، قال سنشد عضدك باخيك. فاحد المفسرين قال يعني ايه سنشد عضدك؟ قال يعني في المتعارف في الجهد البشري ان لما واحد يقوم رابط عضلاته قبل ما ينزل يشتغل، ده ما بيحصلش غير لما يكون المجهود اللي هيبذل مجهود من قوته يحرق العضلات، يحرق العضلات. يعني العضله هتشتغل لدرجه انها تتحرق من كتر المجهود. فيقوم اللي عارف انه هيبذل مجهود زي ده يقوم ايه رابط بقى على ايديه كويس جدا عشان عضلاته ما تتحرقش بالمجهود المطلوب. فلما ربنا يقول له سنشد عضدك، معناه خد بالك انت مش هتبذل اي مجهود، ده انت هتبذل مجهود رهيب في الدعوه الى الله، هتبذل مجهود جبار. زي ما ربنا قال يا بني اقم الصلاه اؤمر بالمعروف، ان ذلك من عزم الامور. العباده، اقم الصلاه، الدعوه، اؤمر بالمعروف عن المنكر، الاثنين دول من الامور التي تحتاج الى عزيمه عظيمه من اجل ان تنجح فيها. عايزين يبقى عندنا عزيمه، احنا جايين هنا نتعلم العزيمه. يعني فعليا انت هنا مش هتتعلم الاستمرار، خد بالك. يعني الكلام بتاع باشمهندس سعد وكلام بتاع دكتور محمد جلال هم مركزين على اخطر نقطة، هم مركزين على الامن القومي للعمرة. الاثنين مركزين على ماذا بعد العمرة، رغم ان المفروض ان كلامهم يعني لو انا واحد قاعد مكان اي حد قاعد كده هقول لهم ما بيسخنونيش ليه، المفروض انهم يكلموني الوقت انا هعمل ايه. الاثنين بيتكلموا انت اما هترجع تعمل ايه. يا ابني ده كلام الخبرة. العمرة هتعلمك العزيمة. مفاعل نووي وانت قاعد بقى 100,000، يا نهار ابيض السجده ب 100,000، قوم يا ابني اترك عتين وانت مش قادر. يوم الصيام ب 100,000، يا نهار ابيض 13 14 15 النهارده كان 13. يعني انا ممكن ارجع لي ب 400,000 يوم صيام من الجمعه للاثنين باذن الله سبحانه وتعالى. طب ده الموضوع صعب ومكه مش سهله، بس ب 100,000 يلا يا عم. انت هنا عندك دافع رهيب، كهرباء فولت عالي وكهرباء بقى، قيام ب100,000 قيام والركع خلاص قاعد تصلي صلي، وانت تعبان بس اصلي برضه، وانت مش قادر بس اصوم برضه، وانت بتموت بس جلسه الضحى ب100,000 جلسه ضحى. فانت هنا تتعلم العزيمه زي الطالب كده قبل امتحانات. هو دي مش طاقته الحقيقيه ولا ده مستواه الحقيقي، هو مش جبروت اللي طالع والتطبيق وعدم النوم ده مش مستواه، ده هو عزيمته ضعيفه جدا في المذاكره. انما قبل امتحانات دي جيم بقى بيتدرب فيها فيخرج من امتحانات، يا نهار ابيض ده انا لو بذاكر كل يوم ساعتين ده انا كسر الدنيا. ويقوم راجع بقى ايه زي ما كان للاسف الشديد، ما استفادش من الموقف. امال القصه ايه؟ القصه يا جماعه ان العمره ليها نوعين من الغنائم، غنائم صغرى وغنائم كبرى. يعني الوقت لما اقول لك ان الركعه هنا ب 100,000 ركعه، دي غنائم صغرى ولا كبرى؟ صغرى يا راجل. الناس اللي فاهمه بقى على فكره الصدمه دي الغنائم الصغرى للعمره اصلا. يعني 100,000 في 100,000 دي الغنائم الصغرى للعمرة. امال الكلام ده في رمضان برضو وعشر ذي الحجة يعني ايه؟ يعني كل ثواب رمضان المهول ده يا ابني ده الغنائم الصغرى. امال الغنائم الكبرى ايه؟ الغنائم الكبرى انك تطلع بصاحب صالح يخليك تيجي 100 عمرة بعد كده. ما ممكن عمرة وكل سنة وانت طيب، ابقى قابلني بقى ان شاء الله باذن الله يعني خلاص هي دي عمرة العمر. انما مين اللي هيشجعك تيجي تاني؟ مين اللي هيسخنك تيجي تاني وانت معاكش فلوس؟ طب ادخل جمعية، طب نبدأ نسند مع بعض، طب اسلفك وتردهم لي مش عارف 500 جنيه كل شهر، طب اعمل كذا، طب زوجتك معاك، طب تبيع حتة ده. هو يعني اللي عنده عزيمة بيطلع بظروف لا يتخيل مخلوق ان ده ينفع يطلع اصلا. امال ايه اللي حصل؟ الصحبة قعدوا يسخنوه، قعدوا يسخنوه، وده يسخنوه، وده يذكره، وده يعمل، بدأ صدق، بدأ يدعي، بدأ يتصرف، بدأ يشوف. فانت الغنيمة العظمى انك انت ترجع بصاحب صالح، انك ترجع بصحبة صالحة. انما ان احنا عشان كده اللي ما بيعبدش في المكان المقامي، يعني النهاردة قاعدين فضلوا من التلاك كلنا من العصر المغرب رفعين ايدينا كلنا، حش في انطق ليه؟ لان انا كل ما ابص يميني الاقي باشمهندس سعد، شمالي دكتور احمد، خلاص ما هو الجو كده. فانت يعني ايه؟ فانت قاعد في جو، انت لما تخيب، لما تبوظ بقى وتبقى انت البايظ الضايع اللي ما انتش نافع، دعت لك ساعة من العصر المغرب، ده اللي هو مش نافع بقى. امال التاني بقى، التاني رفع ايده 5 دقايق، يا سلام ده انا من 10 المباشرين من الجنة. ليه؟ لانه حاطط نفسه في جو هو مش مبين له حاجة. فانت عشان كده ايه قيمة المكان المقامي؟ ايه قيمة ان الرجالة يتربطوا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى؟ اتمنى باشمهندس سعد ياكد على المكان المقامي تاني ان شاء الله باذن الله. يعني يعني لما تيجي تلاقي نفسك مثلا فطر النهارده وكله قاعد بقى ايه ياكل ساعه المغرب وكله صايم، تكسف من نفسك. طب والله انا صايم بكره، طب والله بقى انا جايب بقى 13 14 15 انا انت في مكان مشجع، انت عايش وسط اوائل. انما انا حاطط نفسي يعني مش هينفع يا جماعه، مش هينفع. يعني اكبر غنيمه في العمره دي ان احنا نتعرف على بعض بحق وحقيقي، الرجاله يتعرفوا على بعض، الستات تتعرف على بعض، ونبدا ننقي برضه. لان الصحبه يعني ايه؟ الموضوع مش بطول الدقن، الموضوع في صحبه هم وصحبه همه. صحبه هم يعني ايه؟ يا اخي احوال الامه، اي والله يا اخي عايزين نبقى كويسين، اي والله. ده صحبه ايه؟ هم. يعني احنا الاثنين شايلين هم. انما صحبه الهمه، يلا ننزل نطوف، يلا يلا نقوم نصلي ركعتين مع بعض دلوقتي، يلا قوم صلي بقى بسوره البقره، مش يلا اما يلا اما نقعد ندعي، ارفع ايدك يلا، ويلا نقعد ندعي ربنا مع بعض. دي صحبه الهمه، دي الصحبه اللي بتزق لقدام، الصحبه اللي هو اول ما نتقابل يلا نعمل حاجه. نعم اجر العاملين، سنشد عضدك باخيك، مش سنشد عضدك بربطات ضغط ولفات، باخيك. اخوك هو اللي هيخليك تبذل مجهود عضلي قاتل وانت مش حاسس بحاجه، ومن غير ما عضلاتك تتحرق ولا حاجه. ان ذلك من عزم الامور. قال الله عز وجل: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته، اصطبر في اللغه العسكريه، اصطبر لسلاحك. لما تكون المعركه بتطحن بقى خلاص، وامسك على السلاح بتاعك، اوعى حد ياخد منك سلاح. او اللفظ ده بقى جه مع العباده، اصطبر لعبادته. عبادتك دي السلاح بتاعك، مصحفك ده سلاحك، انت جاي هنا تتعلم يعني ايه اصطبر لعبادته. انت جاي هنا تعلم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما صغت استمرار. يعني اول فايده هنا ان المربي لازم يتعهد الطالب. سيدنا زكريا كلما، سيدنا زكريا مستمر في المتابعه، والسيده مريم كل ما يدخل القعده بتعبد يقظه، يعني الطالب يقظ والمربي ايه؟ والمربي يقظ. وكلما دخل على زكريا المحراب من الحرب، في جو حرب. يعني انت مش داخل الحرم اشم هوا جنب الكعبه، انت مش جاي تشم جو جنب الكعبه، انت جاي تحارب شهواتك، تحارب الامراض القلبيه اللي جواك، تحارب حب الدنيا اللي جواك وتعلقك بالدنيا، تحارب انك انت طموحاتك الدنيويه مش قادر تحط جنبها طموحات اخرويه للفردوس الاعلى، ومش قادر توجهها في سبيل الله، مش قادر. الدين ده، ديننا ده كبير قوي يا جماعه، الدين بتاعنا ده عظيم قوي، الدين بتاعنا ده عايز ناس عندها عزائم. وعشان كده ليه اكتسح العالم زمان ايام الصحابه؟ لان كان عندهم عزيمه في اخذ هذا الدين. احنا نماذج ضعيفه، مش قادرين ان احنا نحقق الدين ده. لو انت خدته بقوه هيغيرك، وهيغير شخصيتك، وهيغير نفسيتك، وهيغير عزيمتك، وهيغير ترتيب حياتك، هيشقلب لك حياتك كلها. هو دين كده، دين قوي نوراني، بينور كل حاجه في طريقك، بيغير صفاتك وطباعك، بيغير كل حاجه فيك. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يعني نوطن نفسنا ان الايام اللي باقيه لينا، سواء الطرف ده والطرف ده، كل واحد مننا ياخذها بقمه العزيمه في عباده الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره مش هتقدر تعبد اللي فاكر ان هو يفصل لوحده ويعبد. والله يا جماعه 7000 تجربه خلاص فهمناهم، ما تفصلش لوحدك يا عم، الدرف اخوانك كده، خليك ماشي وسطهم، النص نص وسطهم بخمس اضعاف اللي انت تعمله لوحدك. خليك ماشي وسط اخوانك، حافظ على المكان المقامي في العباده، الاخوات يلموا نفسهم في مكان. يعني مكه بفضل الله الدنيا جنب بعضها، من زي المدينه برضو يعني، فايه فسهل ان يبقى انت بتعبد ومراتك وراك، او الرجاله بتعبد والنساء مثلا وراهم او قدامهم اي مكان. احنا قدام الركن اليماني على طول في الصحن، اول ما تنزل من سلم كده على ايدك من باب ممالك باب الملك عبد العزيز، بتنزل من السلم على ايدك اليمين على طول بتلاقي ايه سجاجيد كده، ده مكان الرجاله، قدامه مكان ستات، ورا مكان ستات. الدنيا سهله هنا في مكه، يعني الدنيا كبيره وسهله، ونبقى متشجعين ببعض باذن الله سبحانه وتعالى. وما تنسوش طبعا صيام بكره وبعده وبعده باذن الله، يعني بكره وبعد 14 و15 وبعده يوم الاثنين، ونسال الله العون اللي تقدر عليه بقى، يعني يعني يعني قدر ما نستطيع وربنا ييسر. يعني يعني مش قضيه بقى ان هي حاجه، يعني لو قدرت تصوم الثلاث ايام الجايين مثلا يوم او يومين دي حاجه جميله، لانك برضو في مكه وممكن عشان الطواف وعشان العباده وعشان الصلاه محتاج تركيز، ولكن ما تضيعش، خد منها كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا من هذا البيت، فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثه. الثالثه ديت مين اللي هيهد الكعبه؟ ذو السويقتين، حاكم اثيوبيا، حاكم اثيوبيا، حاكم الحبشه، ذو السويقتين، يعني رجليها تبقى رفيعه قوي كده، النبي عصام يعني مد علامه حتى لشكله، ده اللي هينقض الكعبه حجرا حجرا. هنا بقى ربنا لن ياذن ان الكعبه تبنى، لان الكعبه في نهايه الزمان خالص، يعني ده في علامات الساعه وكده، ده في نهايه الزمان خالص. ويرفع في الثالثه، الناس بقى تطوف حوالين الكعبه بعدها وهي تبه كده، يعني زي صخره كده مرتفعه وخلاص. ودي بقى الاجيال النهائيه قبل الايه، قبل مجيء الساعه، والله اعلم بمراده سبحانه وتعالى. استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثه. استمتعوا دي يعني ده متعه، انت هنا بتستمتع، انت بتتعب بس انت في قمه المتعه اللي في الحياه، ان الدين يبقى متعتك. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المفسرين قالوا هذه أزهد آية في كتاب الله، أكتر آية تخليك أفرأيت إن متعناهم سنين، تيجي تبص هنا وتلاقي مش عارف سورة مين عنده 90 سنة خلاص، يعني وسورة مين بقى اللي قبله بقى مات ولا عدل خلاص كل اللي كان فيه راح، وسورة مين بقى يعني لا أحب الأفلين. لا لما تشوف واحده كده ماشيه وشابه وكويسه ووالدتها ماشيه الاثنين شبه بعض بس والدتها يعني لا الدنيا قافله يا جماعه، صحتك قافله، جمالك قافل، شبابك قافل، املاكك قافل، كله قافل. لا احب القافلين، اللي يتعلق بالدنيا ده واحد يعني يا عيني غلبان، واحد لسه يعني مش عقليته عقليه اطفال، قلبه قلب اطفال، لسه قاعد يلعب بلعب الاطفال بتاعه الدنيا دي. الدنيا هي دابه الى الاخره. احنا عايزين الدنيا ليه؟ عايزين الدخل الثابت ليه؟ عايزين مهنة نبقى، احنا عايزين نبقى ناجحين في مهنة عشان الملتزمين يبقوا ناجحين. احنا عايزين الدخل الثابت عشان نأمن استقرار عبادتنا، بس نعرف نعبد ونعرف نشتغل في الدعوة. احنا عايزين الدنيا، الدنيا دي حمار للدين، يعني الدنيا دي ركوبة، الدنيا دي مش مقصد، الدنيا دي مش هدف، الدنيا دي حاجة احنا بناخد منها قدر ما نخدم بيه ديننا وعبادتنا ودعوتنا. انا عايز الفلوس عشان اجي عمره، انا عايز الفلوس عشان اطبق حديث النبي عليه الصلاه والسلام لانتظر ورثتك اغنياء عشان يبقى ايه، يبقى يعرفوا يعبدوا ربنا. انا قصه الدنيا دي عندي كلها انها خدامه للدين، فانا ما بقعدش بقى اهتم بالخدامه وعظم الخدامه ومكيج الخدامه يا ابني دي خدامه دي، انت سايب دي متبهدله وقاعد تلبس في الخدامه وتمكش في الخدامه وتاكل في الخدامه وتشرف في الخدامه وتبني قصر للخدامه وتجيب عفش للخدامه وتجدد الموبيليا كل سنه، انت بتعمل ايه؟ انت الدنيا عندك الموازين عايزه تتعدل تاني، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول عن يوم القيامه خافضه رافعه، خافضه رافعه، لان الموازين اتشقلبت، الدنيا اللي المفروض تبقى خدامه بقت هي اللي راكبه، والاخره اللي المفروض تبقى هي اللي مخدومه. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. فمن جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء. عايزين احنا عايزين الدنيا تنور هنا يا جماعه، نفهم حقيقه الدنيا هنا، ما ترجعش بقى هتموت على الدنيا، هنشتغل في الدنيا، هنشتغل وهنشتغل في ان شاء الله في مهنة ولكن احنا فاهمين انا بعمل ايه. انا منزل ويندوز، انا جاي هنا بنزل ويندوز عن الدنيا تاني، وبنزل ويندوز عن الفردوس الاعلى تاني، انا جاي هنا انور الدنيا تنور وانا بعبد وبسبح وبطوف. استمتعوا من هذا البيت. كلمة استمتعوا دي تفكرك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يعني شاب صغنن كده، وعمرو بن العاص بقى جوزه، فهو ما يعني قاعد في البيت بيصوم كل يوم ومراته بقى بعد ما فطر طب نقعد مع بعض شويه في شهر العسل، في الخصائم طول النهار. طب خلاص بعد الفطار بقى الله اكبر للفجر بقى ان شاء الله، وبعد كده تاني السحور يا بنتي، يقعد يتسحر وبعد كده تاني، هو في ايه؟ فالنبي عصام بعت له، يعني النبي عصام استدعاه. النبي كان اي صحابي يشد على نفسه في العباده، لان النبي طبعا كان بيخاف جدا جدا من بذره التشدد في الدين، جدا جدا جدا يعني. والنبي عصام كان بيحاربها من اول ما بادرها تظهر، بذره اي تشدد في العباده، تشدد في الدين، تشدد في المفاهيم. فالنبي عصام بعت له فبيقول له كم تصوم؟ فبيقول له بصوم كل يوم. قال له صوم 3 أيام من كل شهر. ده اسلوب اسمه اسلوب ايه؟ صدمه. هو النبي عارف انه لا يمكن عبد الله بن الراس يصوم 3 أيام من كل شهر، انما هو انت عارف اللي هو ايه؟ اللي هو انت بتصوم 30 يوم، طب ايه؟ طب انا اجيب لك بقى الايه؟ فقال له يا رسول الله، شوف الرد بتاع عبد الله، يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي. رسول الله سيبنا اتمتع بشبابي. يا نهار ابيض، اتمتع بشبابي؟ شوف المتعة بالشباب كان مفهومها ايه عند اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. زينا بالظبط. الوقت اتمتع بشباب، ابويا اجيب لي عربية واتمتع بشبابي، اعمل علاقات واتمتع بشباب، اسافر ساحل شمالي. ده جنان يعني. يا عم اتفسح يا عم، كلنا بنتفسح، مش دي قصة. انما يعني اتمتع بشبابي برضو، تفتكر كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. متعنا يعني إيه؟ يعني أتمتع بقى وأروح وأسافر وأتمتع، يعني يا رب سمعي ده طول عمري يبقى في القرآن والدين، وبصري يبقى في التدبر، وقوتي تبقى في العبادة. رب أنا عايز أتمتع بحياتي، أتمتع يعني النبي بيقول لربنا كده، متعني بحياتي يا رب، متعني طول عمري بصحتي. يعني إيه متعني بصحتي؟ إن أنا أقدر أعبدك للنهار، ان انا اقدر ابقى في دينك، ان انا اقدر اشتغل في الدعوه، ان انا مش بسبب ضعف صحي الاقي نفسي مش قادر اصلي ولا اصوم ولا اعمل. فعبد الله بن عمرو العاص، طب صم يوم وافطر يومي. يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي. طب انت بتقوم الليل؟ قال له بختم القران كل دعني، كل ما النبي يقول له اختيار يقول له دعني استمتع من قوتي وشبابي. عايز اتمتع بشباب يا رسول الله، انا عايز اتمتع بشباب، يعني اصلي واصوم واعبد. ما هو الشاب الصغير اللي عنده 20 30 سنه ده يعرف يصلي يصوم كل يوم، ويعرف يصلي قيام ليل من العشاء للفجر، ويطبق ويقوم رايح الكليه بتاعته تاني يوم وعادي. يعني ياما عملنا، يعني اللي شد كنا بتصلي كل فرض في محافظه، ويعني الدنيا الواحد هو شباب ما عندوش حسابات، لحد ما مره كده تقوم مثلا سهران مره كده تلاقيك تعبت صحيا، تبدا بقى لا خلاص ما عادش ينفع بقى. لا، فوانت صغير قادر انك تعمل اي حاجه، ممكن تصوم من غير ما تسحر وما تفطرش وحاجات غريبه وحاجات، يعني سبحان الله. نسال الله اليقين والعافيه، مفيش نعمه اعظم من اليقين والعافيه. نسال الله اليقين والعافيه، نسال الله ان يمتعنا الله بقوتنا وصحتنا ما احيانا وما ابقانا سبحانه وتعالى. استمتعوا، استمتع يعني غير بقى وجهه قلبك هنا، غير مودك هنا، غير مزاجك هنا. يعني كان اخو التبليغ لما كنت معه في بنجلاديش، كلمات اللي كانت بتأثر فيه يقولك مزاج النبوة، انت مزاجك ده عايز يتغير. المزاج نفسه ان ايه بقى اللي بيعدلك دماغك؟ ايه بقى الدين؟ يبقى المزاج بتاعك في الدين. فانت غير، استمتعه ان متعتك تبقى انك انت تعبد ربنا، وانك تقرب من ربنا، انك عملت ركعتين حلوين، عيطت بقى ودعيت في سجود، متعة دي متعتك. حسيت كده انك انت خدت كاس، قعدت جبت جزئين قرآن ورا بعض وقلبي كده ايه فضل لك حاضر 70-80% او 60-70%، حلو قوي قوي قوي. بفضل الله ايه صمت النهارده، عملت دماغ، انا ايه انا مستمتع. استمتعوا من هذا، مش بهذا البيت، حدش يقدر يستمتع بالبيت. تعرف لما اجيب لك 17 خروف و15 جمل وكبده بتلو وحلويات واقول لك كل من الوليمه؟ طب انا ما حدش يقدر، ده قصه، ده كبيره. استمتعوا من كانك انت في وليمه جباره. ده الحجر الاسود ده لوحده حياه، تعيش الملتزم ده لوحده عيشه لوحده، تعيش بقى الطواف ده لوحده، انت تيجي عمره الطوف بس، الصلاة في الحرم اللي الركعة اللي بمية ألف دي، يعني دي فكر لوحده، ده عايزة حياة لوحدها. هنا ذكر الله، مقام إبراهيم ده لوحده مفاعل نووي، يعني الواحد لما بيقعد يبص كده يفتكر المكان ده لسه خرابة ومفيش فيه أي حاجة، وسيدنا إبراهيم بيبني. ويعني أحب قوي لما أجي هنا، معرفش يعني دايما أحس كده إيه وأنا بطوف، لازم أقعد أجيب القصة من أولها، أفتكر المكان ده هو خرابة خالص، وافتكر بقى ايه السيناريو. يعني حتى ساعات بعمل برومو وبعمل مؤثرات فنيه ويعني مره قاعد مش قادر اتصل اللي جنبي حسب ان انا عندي حد مات فقعد يعزيني بقى ومعلش يا ابني فانا قاعد ابص يا ابني والله الموضوع اخطر من ان حد يعني استغفر الله العظيم نسال الله اليقين والعافيه موضوع خطير واحد افتكر بقى سيدنا هاجر سيدنا ابراهيم جايبها وحطتها وماشي ويعدى انت سايبني فين انت هو ما بيبصلهاش اصلا وماشي طب في الاخر طب وصلت لكوداي ما بيبصلهاش قالت له الله امرك بهذا طب يعني انك انت تسيبني هنا انا والعيل اللي بيرضع ده وسايب لنا يعني كذا كيلو تمر وخلاص وجرام مية يعني ده امر ربنا ما بصش ولا نطق ولا حرك لسانه وعمل كده بس هو مش ما هو بني ادم محترم لحظه ضعفه سيد خليل الله وبيحترم انه يضعف اللي قال وجنمني وبنيه ان اعبد الاصنام هبص على ابني وهو بيرضى انا يعني ايه عمل براسه كده ومشي راجع تاني بقى للشام عشان يكمل مسيرة الدعوة الى الله ونشر الدين في الكرة الارضية وساب ضنال الوحيد ما كانش عنده في الوقت ده غير اسماعيل وهو مش جايبه للمكان ده اصلا عشان كده وخلاص ده سيدنا ابراهيم عارف ان هنا الكعبة وسيدنا ابراهيم مشخص ان الكعبة دي عمل عظيم مش هيقدر فرض يبنيه الدين مش هيقوم في الواقع بالعنتريات والعضلات سيدنا موسى لما بني اسرائيل قالوا له مش داخل الارض المقدسه ما قالش طب خليكم انتوا وانا داخل مات في التيه معاه ما هو الدين ده ما ينفعش واحد يقوم لوحده فانت ممكن تعبد لوحدك ممكن تقوم الليل لوحدك انما انصر الدين في الارض لوحدي ارجع مصر وشباب مصر للدين لوحدي كده ما ينفعش يا جماعه ده اوهام انت محتاج اخوك في الدين لو انت عايز بجد تنصر الدين فسيدنا ابراهيم بيشخص ان اسماعيل هو اللي هيبني معاه الكعبه جايبه عشان هو اللي لما يكبر يبني الكعبه والمكان ده لازم يفضل متامن عليه كان ده ما ينفعش حد ياخده ما ينفعش حد ياخد المكان ده لازم يفضل متامن عليه لحد ما يجي اليوم اللي تتبنى فيه الكعبه تخطيط رهيب لقدامه يسيبهم والواحد يقعد يفتكر بقى سيدنا هاجر وهي قاعده وتاكل وتشرب وكده فجاه مفيش خلاص كل حاجه خلصت اللبن وقف في صدرها ابنها بدا ينشغ ده يعني بيحتضر يعني بيجسم يعني بيسموها في الطب بيجاسب يعني الواحد بياخد 25 نفس في الدقيقه بيجاسب ده يعني بياخد نفسين في الدقيقه نسال الله اليقين والعافيه نسال الله يخف علينا سكرات الموت يعني بياخد كل 25 ثانيه نفس فتخيل بقى ان اسماعيل بقى يعني ابنها قدام عينيها خلاص ما عادش عارف ياخد نفسه خلاص بيموت وهي قاعده تطلع وتصرخ يعني اي حد ينادي انا ما بفتكر منظر سيدنا هاجر بحس ان انا يعني حاجه رهيبه يا اخوانا يعني اهل الدين عاشوا تجارب رهيبه عشان الدين يبقى موجود في الارض اهل الدين عاشوا الام رهيبه ومجاهدات رهيبه عشان الدين يبقى موجود في الارض اللحظه اللي هي صبرت عليها دي هي اللي كلنا قاعدين نستمتع بالبيت بسببها يعني صاحب الدعوه مش مدرك لما بيصبر يوم لله هو بيبني مستقبل ملايين وراء قد ايه وبيسافل الطريق لملايين جايين وراء قد ايه فيعني موقف رهيبه بقى تقعد تفتكر قصه رهيبه بقى على قد ما انت عارفها وعلى قد ما انت قاريها تقعد تعيش معاها تحس بمكان جبار استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثه يعني انا لحد دلوقتي كل اللي انا بقوله ده كان مقدمه ان شاء الله باذن الله لما نلتقي تاني بقى باذن الله ربنا سبحانه وتعالى جمعنا ان شاء الله نبقى نتكلم بقى في الدرس اللي كنا عايزين نتكلم فيه ولكن العبره الاساسيه من الثلاث كلمات اللي احنا قلناهم دلوقتي يا جماعه تمسكوا ببعض يا جماعه الدين مش عنتريات لن تدينك عنتريات ولن توصل لربنا بالمشاعر والله العظيم بصوا يعني ياما شفنا ناس وصلت لمشاعر اكتر من اللي انت فيها دلوقتي 100 مره وقع على بدون رقبته ده كان في شاب ما نساهوش والله وكان قارين مجموعه كده من اخواني دكتور سيف ودكتور عبد المنعم وكان في شله كان يقول لي وكان اشدهم عزيمه جباره يعني كان يقول لي مين اللي ما ينفعش ابقى زي في الامه ابو بكر انا اللي هبقى بعد ابو بكر وكان حاجه ناريه يعني اللهم بارك يعني ده الوقت يعني سكك مصايب الطريق ده مش لمجرد ان عندك مشاعر مش لمجرد انك اتشحنت هنا هترجع تعمل ايه هترجع تعمل ايه انت لازم من هنا تتعرفوا على بعض كويس جدا مفيش حاجه اسمها نعرفكم على بعض شوف مصلحتك احرص على منفعك اتعرف ودور على دينك وانت دور على دينك لما هترجع هتعمل ايه فكر في حاجتين فكر ازاي تعبد ربنا بكل قوتك هنا عشان تحصل العزيمه والنور والبصيره وربنا ينورها لك باذن الله وفكر في نفس اللحظه لما ارجع هعمل ايه لما ارجع يبقى انت لسه ما انتش فاهم لا هحط خطة كل ده الخطأ مع مين؟ مع مين؟ مين صحبتك؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة. ده لو ما فيش مثنى بقى خلاص مش لاقي خلاص أكمل ولحد ما ربنا يأذن، ما كلنا يعني هنصبر وهنقبض على الجرام لحد ما ربنا يأذن. إنما إذا كان قدامي فرصة إن أنا لاقي صحبة، ما لاقيش صحبة ليه؟ مكان المقامي بتدخل من باب عبد العزيز، تنزل من السلم على إيدك اليمين بتلاقي السجاجيد الخضراء، إن شاء الله بإذن الله تلاقي الرجالة بقى قاعدة إن شاء الله بتصلي، ووراه على طول في مكان للنساء وراء على طول، وفي جنبه مكان للوضوء، دنيا كويسة، كل واحد طبعا ياخد باله من شرب المية، واللي عايز يشرب زمزم يبقى يملأ أزاز الزمزم ويروح الفندق. طول ما أنت قاعد في الحرم يعني عيش على قدر الإيه؟ الحاجه اللي هي ايه جسمك يعني بس يشتغل بقى ميه كده كل كذا ساعه وخلاص عشان تقدر تقعد على قد ما تقدر باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. طبعا دخول الحرم قبل الصلاه بنص ساعه من خلال الابواب مقفوله، فلازم ناخد بالنا من ان احنا نبقى بدري. قيام الليل الليله ان شاء الله باذن الله يبقى من قبلها بساعتين ثلاثه ان شاء الله باذن الله، يعني فرصه مهوله وجباره. من غير قيام ليل مش هتوصل لحاجه. استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. قلت لكم يا جماعه اكتر كلمه يا جماعه مهمه يا جماعه، اعظم سبب لاجابه الدعاء هو التعب في الدعاء. اتعب صلي قيام ليل وادع كتير في السجود، وادع وانت واقف بين الايات. انت جاي هنا تتدرب على كل هذه المعاني. اللي عايز يصوم بقى بكره ان شاء الله بيقوم واخد معاه بقى علبه الزبادي بتاعته والعيش اي حاجه بقى اللي هو يتسحر بيه يشتريه ماشي، ويقوم حطه في الشنطه بتاعته، وايه وقبل الفجر كده يقوم ايه واكل باذن الله سبحانه وتعالى وشارب. ربنا يسددكم. وطبعا اللي ناوي يصوم في جو مكه يشرب بقى بالليل ميه كتير، يعني لما يرجع الوقت بقى ايه يشرب بقى ايه يعني ميه كتير، وانت الوقت خلاص هتنام في الفندق اشرب بقى. لما تروح الفندق خلي اعمل هايدريشن عالي جدا لجسمك، لان عدم العطش مش مرتبط بان انا اشرب ميه كتير في السحور خالص. عدم العطش مرتبط انك تشرب على مدى الليل، فالجسم يتشبع بالمية فتلاقي نفسك فضل ومنة الله. تاني يوم كويس جدا، صيام مكان مقامي، قيام فتح الله عليك.